وما الاحتفال الذي تقوم به الأمة على النهج الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمة الإسلام أن تحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من العام وتنساه الأمة في طوال العام. فإن الأمة عباد الله يجب عليها أن تتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نشأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قام دولة اهتزت لها أركان الدنيا صلى الله عليه وسلم، وكيف مات صلى الله عليه وسلم. يجب على الأمة أن تتذاكر وأن تتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بما أمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فذلك هو الاحتفال المطلوب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام كما تعلمون جميعا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما بعدما مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. ثم نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماتت أمه آمنة بنت وهب، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب، عمه أبو طالب كفله بعد جده، وتولى هذا الرجل كفالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، وعمل في رعي الغنم، وعمل في التجارة، وتزوج في 25 من عمره من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وفي 40 من عمره إخوة الإسلام نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بقوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فصار نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ دعوة الله جل وعلا إلى الناس، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرية لمدة 3 سنوات، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جارية. فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الله ما لم يؤذى أحد قبله، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم، حتى أن الكفار ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب أبي طالب، فظل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من الصحابة، فظلوا محاصرين عباد الله يأكلون أوراق الشجر. فلما مرت الأيام ونقضت الصحيفة وجاء العام 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة رضي الله عنها، ثم مات عمه أبو طالب، فسمي هذا العام بعام الحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدعوته خارج نطاق مكة، فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا من أهل الطائف. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل الله عز وجل له الملك الموكل بالجبال، يأمره بأن يضم الأخشبين الجبلين على أهل مكة والطائف كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بكلا، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله جل وعلا لا يشرك به غيره. وتمر الأيام ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بوفود الحجيج، ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وتسمى بالمدينة المنورة، وهناك إخوة الإسلام أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، جعل منه محل القيادة والريادة، والجامعة التي خرجت كبار العلماء إلى يوم الدين. ثم ماذا إخوة الإسلام؟ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وألف النبي وآخى بين المهاجرين والأنصار. ومرت الأيام ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم جهاد السيف لنشر دعوة الله جل وعلا، فيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بدر، ويذل النبي صلى الله عليه وسلم أقوام اليهود في المدينة المنورة. فلقد أذل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع. أتدرون لماذا إخوة الإسلام؟ حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخزاهم الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب، وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أذلة. أخزاهم النبي وأذلهم النبي بسبب ماذا؟ بسبب أنهم كشفوا ستر امرأة مسلمة واحدة، كشفوا سترها، كشفوا ثيابها فظهرت عورتها، فأذل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع بسبب هذا السبب. ثم أذل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أذلهم وأخزاهم وحاصرهم وطردهم أذلة من مدينته صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا إخوة الإسلام؟ أذل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يهود بني قريظة يوم أن خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ثم أذل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر يوم أن حاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقتال المشركين بنفسه، يخرج على رأس الغزوات ويرسل السرايا صلى الله عليه وسلم، يقاتل في بدر إخوة الإسلام ويقاتل في أحد، وإن قتاله في أحد لهو أشد القتال إخوة الإسلام. يقول علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: كنا إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتقدم الصفوف. أوذي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقع في حفرة أعدها أبو عامر الراهب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أبو عامر الفاسق حفر حفرة وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعركة دائرة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فشق وجهه وكسرت رباعيته صلوات ربي وتسليماته عليه، وسال الدم الغزير من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة عباد الله انتصر المسلمون في أولها، ثم حدث ما حدث. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وجاهد صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده، فجاهد المشركين في يوم الخندق، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم أن فتح مكة، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين. في حنين عباد الله بعد فتح مكة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 12,000 من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتر المسلمون بكثرتهم وقالوا: لا نغلب اليوم من قلة. فماذا كانت النتيجة عباد الله؟ انهزم جيش المسلمين وفر 12,000 من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده يقاتل جيش الكفر والكفار، يقاتلهم بنفسه على بغلته، يقول: انا النبي لا كذب، انا بن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا بن عبد المطلب. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ حفنة من التراب ويلقي بها في وجه جيش الكفار ويقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وما هي الا لحظات حتى اجتمع المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان سمعوا نداءه: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. اجتمع المسلمون ودانت المعركة والنصر، ودان النصر للمسلمين في نهاية المطاف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الى الطائف مطاردا فلول المشركين الذين فروا من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتصر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية الى مؤتة، ويخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه الى تبوك على حدود الاردن عباد الله. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كل 18 رجلا يتعاقبون على بعير واحد، تسمى غزوة العصرة عباد الله. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، وعاد صلى الله عليه وسلم واتت قبائل العرب زاعنة مستسلمة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ودخلت وفود العرب على رسول الله يعلنون استسلامهم واسلامهم لله جل وعلا. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 4 عمرات، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخطب الامة وبين ما كان وما سيكون من الامور فيما بعد عباد الله بامر من الله جل وعلا. فهذا مكمل من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا ارادت الامة ان تحتفل بمولده فعليها ان تعلم سيرته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قرن الله عز وجل اسمه باسمه، فلا يمكن ان يقول انسان اشهد ان لا اله الا الله ولا يقول واشهد ان محمدا رسول الله. فان اليهود والنصارى عليهم لعائن الله جل وعلا يقولون نشهد ان لا اله الا الله، ولكنهم لا يقرون ولا يعترفون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم ان هذه الشهادة الاولى مردودة، لان لابد لها من تتمة، لابد لها من كمال، لابد ان يكون الانسان قائلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فهي النصف الثاني من شهادة التوحيد عباد الله، ولا يتم النصف الاول الا بالنصف الثاني، ولا يتم النصف الثاني الا بالنصف الاول. فلقد اقترنا بعضهما بالبعض، يقول الانسان المسلم الموحد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ولذا اخوة الاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعنى: من قال اشهد ان لا اله الا الله، من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد ان نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وان ربنا جل وعلا قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيقول سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فكفى النبي صلى الله عليه وسلم فخرا ان يشهد الله عز وجل له بانه الرسول الذي بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله تعالى به الغمة. وكفاه فخرا اخوة الاسلام ان تشهد الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم بما شهد الله عز وجل له به. ثم ان البلايين المبلينة من المسلمين منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فوالله لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده ما وصلنا هذا الدين بهذه السهولة وهذا اليسر اخوة الاسلام. ولذا وجب على الامة في هذه الايام ان تتذكر ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من شمائل الخير والعفة والطهر اخوة الاسلام. اوذي النبي صلى الله عليه وسلم بالله ما لم يؤذى احد قبله وما لم يؤذى احد بعده. طلق بناته، اوذي في عرضه، اوذي في فراشه صلى الله عليه وسلم. فصبر وصابر وجاهد في الله ولم تخضع له ولن يلين له جانب اخوة الاسلام. لماذا كل هذا؟ لانه النبي الخاتم الذي قال عنه الله عز وجل: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا النبي اخوة الاسلام اذا اردنا ان نحتفي ونحتفل بمولده فعلينا بالتمسك بسنته والابتعاد عن البدع والاهواء في الدين. علينا ان نبتعد عن كل بدعة في دين الله جل وعلا. وعلينا أن نكون أعداء لكل مبتدع عباد الله، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه تشريفا للحبيب صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله شديد العقاب. أمرنا الله عز وجل باتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل أن نجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرنا الله عز وجل بعد ذلك بالتقوى التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالخليل والاستعداد ليوم الرحيل، ثم حذرنا الله عز وجل نفسه فقال: إن الله شديد العقاب. فالله الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها ولا تتبعوا أهل الأهواء والبدع عباد الله. فكم هم كفر في هذا الزمان وكم هم قلة في هذا الزمان أهل السنة عباد الله. ولذا لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف احتفى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وليت عليكم متبعا غير مبتدع، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مبتدع في دين الله. وكفانا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فربنا عز وجل حينما يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بانه بلغ ما انزله الله عز وجل عليه، تكون هذه الشهادة عباد الله عظيمة الشأن في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا فان شهادة الله تعالى تنقسم الى قسمين: شهادة اخبار وشهادة معجزات. شهادة اخبار عباد الله، يخبر الله عز وجل انه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جل شانه: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ان هناك شهادة المعجزات عباد الله، واعظم معجزة انزلها الله عز وجل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، هذا الكتاب المحفوظ عباد الله الذي تكفل الرب جل وعلا بحفظه، فقال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فربنا تبارك وتعالى يحفظ هذا القرآن. ولذا تحدى الرب جل وعلا الانس والجن ان ياتوا بآية مثله او ان ياتوا بصورة من مثله. قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. فهو المعجزة الخالدة عباد الله الى يوم الدين. ثم ان من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم التي ايده الله عز وجل بها معجزة الاسراء والمعراج، حينما اسري به من مكة الى المدينة، من مكة الى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس الى السماوات العلا، الى جنة المأوى، الى سدرة المنتهى، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما معجزة الإسراء والمعراج، معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يؤيده الرب جل وعلا بها ردا على أهل الطائف الذين ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته الباهرة التي تدل على اقتراب الساعة عباد الله انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلقد قال المشركون لرسول الله: يا محمد، نرجو منك أن تشق لنا هذا القمر، فأشار إليه بأصبعه، ثم دعا الله عز وجل فانشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل قبيس، وكان فلقتين على جبلين. فلما رأى المشركون ذلك هل آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا ورب الكعبة، بل قالوا هذا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته الباهرة عباد الله أن يسبح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن ينفجر الماء يوم الحديبية من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه الحجر والشجر. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه الجذع. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما أعد المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا يقف عليه لكي يخطب المسلمين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإذا بالجذع القديم الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يهن ويبكي بكاء كبكاء الطفل، فيسمعه المسلمون يبكي الجزع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده الشريفة على هذا الجزع إخوة الإسلام، فيسكت الجزع بأمر الله جل وعلا. إنها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته أن كفر الله عز وجل الطعام القليل إخوة الإسلام يوم الأحزاب، يوم الخندق، صاع من شعير ودجي صغير يأكل منه جيش قوامه ما يقارب 1500 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكلون جميعا من صاع شعير ومن دجي، وبقي الأكل كما هو إخوة الإسلام. إنها معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته الباهرة ما خبر به من الغيبيات التي تكون في آخر الزمان، وقد تحققت في زماننا هذا الكثير والكثير من هذه المغيبات. فمنها ما قاله الفم الشريف: إذا مشت أمة المقيطاع وقدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، سلط شرارهم على خيارهم. ثم إن إخوة الإسلام من الأمور المغيبة التي خبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كاتمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا ما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيجيء زمان على أمة الإسلام يركب الناس شيئا، يركبون على هذا الشيء ليس هو بالفرس وليس هو بالبعير، إنها السيارة عباد الله في هذا الزمان التي ينزل بها المسلمون على أبواب المساجد. وإن كثيرا من المسلمين الذين يحافظون على صلوات الجماعة في بيوت الله جل وعلا يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فقال: ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فإننا إخوة الإسلام لا بد في هذه الأيام أن نتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها وأن ندعو إليها، عسى أن يحشرنا ربنا جل وعلا في زمرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،